نعم. فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثاني في الشركة في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت في العقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط، ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة. واضح عليه؟ نعم. رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت في العقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. لا نفقة له إلا بشرط، يعني فإن شرط العامل أن النفقة تكون من مال التجارة فله ذلك، إذا لم يشرط فالنفقة عليه هو. نعم. طيب، وهل العادة كالشرط؟ نعم. إذن يكون قول المؤلف ولا نفقة لعامل إلا بشرط، الشرط قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا. فالشرط اللفظي كما لو قال خذ هذا المال التجر به، قال بشرط أن تكون النفقة نفقتي من مال المضاربة. والعرف بأن تجري العادة والعرف أن العامل نفقته من مال التجارة. نعم. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال، وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما. لا يقسم الربح مع بقاء العقد يعني عقد المضاربة إلا باتفاقهما. لماذا؟ نقول لأن الربح وقاية لرأس المال ونماء لرأس المال أيضا، فالربح فيه وقاية ونماء، وقاه ونماء. أما كونه وقاية فلأنهما إذا اقتسم الربح ثم خسرت، إذا اقتسم الربح ثم ضارب وخسرت الشركة نقص رأس المال، ويتضح هذا بالمثال. مثلا أعطاه 10,000 يتجر بها، اتجر بها وربحت 5. لو قدرنا أنهما اقتسما 5 وعاد رأس المال 10 ثم خسرت 5 أخرى، كم يصبح رأس المال؟ 5. لكن لو كان الربح لم يقسم، ها، يكون هذا الربح وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال. فمثلا أعطاه 10,000 فخذ هذه 10 اتجر بها، والربح بيننا، فاتجر وربح 5، وربح 5. الآن لو قدرنا اقتسم الربح كم صار رأس المال؟ 10. طيب، ضارب ثم خسر 5، كم صار رأس المال؟ 5. بدل من التجر بعشرة صار 5. لكن لو أنهما لم يقسم الربح، بدل ضارب بعشرة وربح 5، أبقينا 5، أبقينا 5، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن متاجرته بال15 ليس نماؤها كمتاجرته بال10. إذا كان يربح في 10,000 ريال فسوف يربح في 15,500. إذن فيه فائدة نماء، هذا معنى قولنا نماء. وأيضا وقاية لرأس المال، لو أنه تتجر بال10,000 وربحت 5 ثم خسرت الشركة 5,000 نقص رأس المال 5 يجبر من الربح، فكأن رأس المال لم ينقص. واضح؟ إذن نقول لا يقسم الربح إلا باتفاقهما، ووجه ذلك أن الربح وقاية ونماء، وقاية لرأس المال فيما لو خسرت الشركة، ونماء لأن ربح 20 مثلا ليس كربح 10. فلو قال مثلا العامل نقسم الربح 5,000 نقتسمها، فأبى رب المال لا يقتسمان، لأن رب المال قد يكون له غرضان في الواقع، قد يكون له غرضان، الغرض الأول وقاية رأس المال، والغرض الثاني زيادة الربح. ولو قال رب المال نقتسم الربح وقال العامل لا، أيضا لا يقسم، لأن العامل يقول كوني مثلا أتجر ب20,000 أو ب15 خير من أن أتجر ب10. وعليه نقول لا يقسم الربح في الشركة في شركة المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الربح وقاية ونماء، فكل منهما له حظ ونظر فيه. نعم. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته نظا أو تنضيضه مع محاسبته، فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن تلف رأس المال أو تلف بعضه على حالين، أو له حالان: الحالة الأولى أن يكون التلف قبل التصرف، يكون تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف فتنفسخ المضاربة في التالف إن كان التالف البعض، وفي الكل إن كان التالف الكل. ولهذا قال: انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، كالتالف قبل القبض. طيب، فلو قدرنا أن رأس المال 100,000 وتلف منها 50 وبقي 50، فرأس المال كم؟ 50. وإن يعني انفسخت المضاربة في 50 التالفة، وإن كان التالف الكل انفسخت المضاربة. طيب، إذا كان التلف الحال الثاني، يعني إذا كان التلف بعد التصرف فالمضاربة بحالها ويجبر من الربح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: جبر من الربح، لأنه دار في التجارة وشرع فيما وصل بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، والاستدامة أقوى من إيش؟ من الابتداء. وعليه فتلف رأس المال إن كان قبل التصرف، يعني مثل أعطاه مالا قال خذ هذا المال تجر به، ثم سرق منه انفسخت المضاربة. طيب، سرق بعضه انفسخت في الذي سرق هو التالف وبقيت في السالف، وإن كان ذلك بعد التصرف فإنه يجبر من الربح، لأنه تقدم لنا أن الربح وقاية لرأس المال ونماء له. يقول رحمه الله: أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح. فلو قدرنا أنه مثلا اتجر بـ10 ثم ربحت 5 ثم خسرت 5 فإنه يجبر من الربح. مثال آخر: اتجر بـ10 فربحت 5 ثم خسرت 3، نقول هنا تجبر 3 من الربح، ويقتسمان 2000. طيب، يقول رحمه الله: أي وجب جبر خسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته أو تنضيضه. قبل قسمته، فإذا قسم الربح اختص كل إنسان بنصيبه، وتعود المضاربة إلى رأس المال، يعني إذا اقتسم الربح وحصل خسران لا يجبر هذا الخسران من الربح، لأن كل واحد منهم اختص بنصيبه. إذن متى تجبر الخسارة من الربح؟ نقول: إذا كان ذلك قبل القسمة. ولهذا قال: قبل قسمته ناضا أو تنضيضه. التنضيض بمعنى التصفية، أي تحويله إلى نقد. التنضيض التصفية بأن تجعل البضائع أو البضاعة التي يتجر بها العامل تحول إلى نقد حسب العقد الأول. فإذا كان العقد الأول دراهم حولت إلى دراهم، دنانير حولت إلى دنانير. فمثلا لو قدرنا أن أحدهما أتى بـ100,000 ريال والآخر أتى مثلا بـ100,000 دولار واتجر في السيارات والأقمشة، ثم أراد أن مثلا يقتسم الربح أو يفسخ الشركة، لا بد من التنظيف بأن تباع هذه السيارات وتحول إلى نقد، ويعرف نصيب كل واحد ويعطى إياه. إذن التنضيض بمعنى التصفية، وهي تحويل التجارة أو مال التجارة إلى نقد وإن شئت فقل تحويل رأس مال التجارة إلى النقد الأول ما ابتدأ به التجارة. يقول فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. لو قدرناهم أنهما تناظا صفي المال وعرف كل منهما ما نصيبه من الربح فإنه لا يجبر من رأس المال. وعليه فرأس المال فالخسران لا يجبر من الربح في حالين: إذا اقتسماه، والثاني إذا حصل التصفية وعلم مال كل واحد. يقول تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. نعم. وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل وتبطل بموت أحد. نعم. إذا انفسخ العقد والمال عرض يعني عروض أو دين يعني ديون في ذمم الناس، ففي هذا الحال يقول فطلب رب المال تنضيضه يعني تصفيته فيلزم لزم العامل. إذا تنضيض المال وتصفيته مما يلزم العامل. لماذا كان لازم العامل؟ نقول لأن هذا المال إنما تحول إلى ما تحول إليه بسبب عمل العامل. فلو قدرنا أنه أعطاه مثلا 100,000 ريال قال اتجر بها واشترى أقمشة وفرش فطلب رب المال تنضيضه، يلزم العامل أن يبيع هذه الفرش وهذه الأقمشة ويحولها إلى نقد. نعم. وتبطل بموت أحدهما، فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاؤهما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. طيب. وتبطل بموت أحدهما سواء كان الذي مات هو العامل أو رب المال تبطل. أما إذا كان الذي مات العامل فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر لأن الشركة تعلقت بعينه، تعلق بعينه، ولا يقوم وارثه مقامه هنا، لأن رب المال قد يثق بالعامل ولا يثق بوارثه. وأما إذا كان الذي مات رب المال فالأمر أيضا ظاهر، لأنه بموته انتقل المال إلى الورثة، إلى الورثة، فقد لا يرضى الورثة، وانتقال المال إلى الورثة ابتداء ملك جديد، ابتداء ملك جديد. ولذلك الورثة لو أن مورثهم مات قبل الحول بأيام هل تلزمهم الزكاة؟ لا، يستأنفون حولا. وعليه فإذا مات رب المال أو مات العامل فإن الشركة تنفسخ. ووجهه أما في موت العامل فلأن العقد، عقد الشركة، وقع على عين هذا العامل، ووارثه لا يقوم مقامه لأن رب المال قد يرتضي العامل ولا يرتضي وارثه. وأما كون موت رب المال تنفسخ بالشركة فلأنه بموت انتقل المال إليه إلى منه إلى وارثه. نعم. يقول فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة. طيب، مات عامل، مثال: إنسان أعطى عاملا يعني رجلا مالا أعطاه 1,000,000 ريال يتجر بها ثم مات العامل. لقلت أولا ترتب أمران: أولا انفساخ الشركة، وثانيا أن ما كان في يد العامل من مال فهو دين في تركته، بمعنى أنه لا يحل للوارث منه شيء، لا يحل شيء منه للوارث حتى تقضى الديون أو يقضى هذا الدين. طيب. يقول رحمه الله لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، يعني أن الورثة إذا أخفوا ولم يعينوا نقول حكم الغصب، بمعنى أنه يؤخذ منهم قهرا. كذلك مودع، إنسان تودع عنده الودائع، يثق الناس فيه ويضعون عنده ودائعهم ومات، نقول يبطل عقد الوديعة بالموت، يبطل عقد الوديعة بالموت، يعني ينفسخ عقد الوديعة بالموت. السبب أن عقد الوديعة انعقد على عين هذا الشخص، والمودع قد يثق بهذا المودع ولا يثق بوارثه فتنفسخ. وعليه فهذه الودائع تكون دينا بالتركة، فلا يحل إخفاؤها من قبل الورثة، ولو فعلوا كان فعلهم هذا غصبا. كذلك يقول وصي، وصي على مال أيتام، قال مثلا شخص أوصيت أن فلانا يقوم على ورثتي بعد موتي أو على أولاد القصر بعد موتي، ثم إن الوصية مات، الوصية مات يعني تولى أموالهم مات، والمال تحت يده، نقول هنا يكون دينا بالتركة. نعم. ها تلفز أي نعم. إذا لم يكن تعدي ولا تفريط لا ضمان، اللهم إلا إذا جحدوا وتلف يضمنون. إذا قدر أن مثلا أن المودع، أن المودع مات انتقلت التركة إلى الورثة، لو قدر أن الورثة جحدوا وصاروا يماطلون وتلفت ولو بلا تفريط يضمنون، لأن يد الغاصب يد ضمان. ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين، والقول قول رب المال في عدم رده إليه. طيب يقول رحمه الله ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران، فإذا قال مثل العامل المال الفلاني هلك تلف والمال الفلاني خسر، فيقبل قوله لأنه أمين، يقبل قوله لأنه أمين، أواضح؟ يقبل قوله لأنه إيش؟ أمين. طيب وهذا القبول يعني قبول قول العامل فيما يدعيه من الهلاك ومن الخسران ما لم يكن لرب المال بينة تشهد بخلاف قوله، فإن كان له بينة فلا يقبل قوله. فمثلا لو أنه ادعى أن المال هلك أو تلف وقامت البينة على عدم تلفه فالقول قول رب المال، خسر ادعى الخسران وقامت البينة على عدم الخسران فالقول قول إيش؟ البينة. وأيضا فيما يدعي من هلك وخسران هذا مقيد بما إذا لم يدع التلف بأمر ظاهر، أمر ظاهر. إذن يستثنى من قول المؤلف ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران، يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى إذا قامت البينة على خلاف قوله، إقامت بينة تشهد على خلاف قوله، والمسألة الثانية إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر فلا يقبل قوله بل يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر، واضح؟ طيب يقول وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو المضاربة، ما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة، فإذا اشترى شيئا سيارة قال هذه اشتريتها، هذه السيارة الفلانية اشتريتها لمن المضاربة، والأخرى اشتريتها لنفسي، فإنه ايش يقبل، لأن الاختلاف هنا بين رب المال وبين العامل في النية، والنية هنا لا تعلم إلا من جهة العامل، فهو أدرى بنية نفسه من غيره، أدرى بنية نفسه من غيره. طيب يقول لأنه أمين والقول قول رب المال في عدم رده إليه، لو قال رب المال أردد إلي المال أو بعض المال أو الشيء الفلاني من المال فقال قد رددته إليك فالقول قول رب المال، السبب يقول لأن الأصل عدم الرد، من الأصل عدم الرد. طيب أليس المودع يقبل قوله في الرد؟ نقول نعم، إن المودع قبض المال لمصلحة مالكه، لمحض مصلحة مالكه، والقبض هنا بالنسبة للعامل ليس لمصلحة مالكه بل لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه. والقاعدة أن الأمين الذي يقبل قوله في دعوى الرد هو الذي قبض العين لمصلحة مالكها، أما من قبض العين لمصلحتهما أو مصلحته فلا يقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.